ما حكم المداومة على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا فضيلة؟ لا نعلم من هذا أصل المداومة إذا فعل بعض الأحيان، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. إذا فعل بعض الأحيان أو في دعاء عارف هذا طيب، أما دائم بعد كل صلاة ما نعرف له أصل، ولم يحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم. لكن إذا فعل بعض الأحيان صلاة في بعض الأحيان فلا بأس. طيب ونعتقد فضيلة بعد النافلة إذا كان لا يداوم عليه، لكن إذا كان يعتقد فضيلة مثلا بعد النافلة لا ما حصل، يعلم من هذا ما حصل. هذه إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه أن يردهما صفرا، فإذا رفع اليدين من أسباب الإجابة. لكن ما كان النبي يمر على هذا في صلاة النافلة، إنما كان يفعله بعض الأحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا على الصفا ومره وعيديه، ولما دعا عند الجمرتين دعا رفع يديه في أيام منى، وكذلك في الاستسقاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وفي عرفات وفي مواضع أخرى رفع يديه صلى الله عليه وسلم من الدعاء. أما بعد الفريضة مما يفعل بعض الناس إذا تكلموا دعا الإمام والمأموم ورفع يديه هذا لا أصل له. بعد النافلة يجوز، بعد النافلة فعل بعض الأحيان لكن إذا داوم ما يكون مداومة، إذا داوم ما يجوز، يعلم ما ينبغي. طيب إذا اعتقدوا فضيلة مثلا يعلم من هذا لا ينبغي، ما حفظ عليه لا تحفظ عليه، لكن يكون بدعه ينبغي تركه، أفضل تركه، الأحوط تركه.